الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي أبا القاسم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي أبا الزهراء، يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلى الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أطيب الخلق عند الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أفضل العالمين رحمة الله المهداة للعالمين، بعثه ربه في مكة المكرمة وعرف قبل البعثة بمحمد الأمين، لم تعرف عليه ولا رذيلة واحدة، لم يعرف عليه شيء مشين، لا قبل النبوة ولا بعدها، نزل عليه الوحي، جاءه جبريل الأمين، وأول ما نزل 5 آيات بينات، اقرأ باسم ربك الذي خلق،